إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الضحى، وهي السورة الثالثة 90 من سور المصحف الشريف. قال الإمام: هي سورة مكية وأيها 11. قال ابن كثير: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي غزة المقري، قال قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وسبل بن عباس، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه كلها تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث، الكلام في الحديث نفسه، فقد ضاعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. يعني أن هذه السنة التي فرد بها أبو الحسن ابن أو البزي وكان إماما في القراءات، يعني هو في القراءات إمام، لكنه في الحديث ضاعفه الإمام أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك قال أبو جعفر العقيلي: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو سامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال: أحسن وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، يعني السورة السابقة هذه السورة، يعني فإذا قرأ قوله تعالى: ولا سوف يرضى، قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، الضحى والليل إذا سجى. فبعضهم قال: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون: يكبر من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويختصر، ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى، يعني ما هي مناسبة هذا التكبير؟ طبعا إذا صح الحديث كذلك في أول سورة الضحى، أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه: والضحى والليل إذا سجى، إلى آخر السورة. كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، الله تعالى أعلم. فكان هذا من باب الإحاطة أيضا بمعرفة هذا، حتى نعرف أن من يأتي بهذا التكبير فإنه تعالى في شيء في السند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قوله تعالى: والضحى، تقدم في تفسير سورة الشمس وضحاها تفسير الضحى بالضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فالضحى الضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا. والليل إذا سجى، أي اشتد ظلامه وأخذه من التسبيح وهي التغطية لسفره بظلمته، كما في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، يعني لأن هذا الليل يذكره لربه. ويقال كذا بمعنى أغلب، وقيل ذهب، وقيل أقبل، وقيل سكن، وقيل سكن، وقيل استقر ظلام، استقر ظلام. قال الطبري قول تعالى والليل إذا كذا يعني والليل إذا سكن بأهله، كذا يعني سكن، سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر ساج إذا كان ساكنا، بحر ساج يعني إذا كان ساكنا. أرجح الأقوال يعني ابتدى يعني سكن واستقر ظلامه وثبت بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب الفصل. ما ودعك ربك يعني ما تركك وما قطعك قطعا مودعا. قال الشهاب في العناية عبر يعني قال بمعنى انه عبر عن التوديع بالترك هنا. وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا التعبير ما ودعك ربك وما قال فيه من اللطف النبي عليه السلام والتعظيم له ما لا يخفى. فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته، كما قال المتنبي حكاكة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الضائعين أشيعوا، حكاكة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الضائعين أشيعوا. يعني ان هذا المحبوب لما يعني حصل الفراق ووزعنا ففارقت معه روحي، يعني نفسي ايضا فارقتني وليس هو احلامه فقط، فحتى انني احتر اي واحد منهما اودع، اودع هذا المحبوب الذي هو المنفرد ام اودع روحي او نفسي التي فارقتني ايضا بفطرتي. هذا معنى قول المتنبي حكاكة نفسي ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراحلين أي الراحلين أودعوا أسيئوا. فإذا هذا شاهد على أن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته. فقال في شرح الكتاب الوداع له معنيان في اللغة، الترك وتشييع المسافر. الوداع إما يطلق على الترك وإما يطلق على تشييع المسافر. فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، ما ودعك ربك وما قلى. إن فسرنا ما ودعك يعني بمعنى تشريع المنتشر يعني هارك فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، فإن الله معه أينما كان، فإن معية الله له وهي النهاية الخاصة يعني هي في كل حال وفي كل زمان. وإنما الترك لو تطور في جانبه ظاهر مع دلالته بهذا المعنى على الرجوع، فالتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عوده. وإليه أشار الأرجالي بقوله إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عاد. جماعة بيستعينون بتعبير الزمانات احيانا بتكون الكلمة تفكر ليه بنقلوا بها يعني مثلا اذا رأى واحد انه يودع شخصا مثلا مسافرا فتفكر بايه يقرا الكلمة من شمال اليدين الوداع، الوداع ترى ايه عادوا عادوا. هذه احد مناحي التعبير يعني ولطائفه معروف عند من يستغل بذلك. هذا الشاعر يقول اذا رايت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العودة عن قريب فان قلب الوداع عاد. فهذا يعني فيما يتعلق بالتوديع، والتوديع التوديع كما يقول ابو حيان مبالغه في الوداع، لان من ودعك مفارقة فقد بالغ في تركك، كما قلنا إن التوديع بيكون الترك وإن بيكون تشيع المكافئ. وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا مؤكد لما ودعت ما قلع يعني ما تركت ما أعرض عنه، فهذا يؤكد نفس المعنى في قوله تعالى ما ودعت. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع غاية نفسه، فكلهم فسروه بالمعنى الأول أن الودع بمعنى إيه تركت. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام، قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي، فتركه لحكم عليه لا لضرره لأجره أو لنفي القيد والمفجر. وترك ما وضعك ربك من التفكير، ما وضعك ربك يعني ما تركك. هل يذكر أحد حديثا فيه ذلك؟ في الزمان في وضع بمعنى ترك؟ الإخوة يضعون الكتاب لأنهم مش يطعون إليه يعني. أيوة حديث إيه؟ إن شر الناس من وضعه الناس من اتقاء إيه؟ من خفش أو اتقاء شر. إن شر الناس من وضعه الناس، الناس بإيه؟ الناس يستيقوا شره يعني يبعدوا عنه ما يحاولوش يحتكوا بيه. إن شر الناس من وضعه الناس اتقاء خفش اتقاء لسانه أو زمارته أو خفشه أو شره. واضح؟ طيب ما وضعت كلمة إنها قرئت بالتفكير، ووردت الشعر أيضا كقول الشاعر فكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي وضعوا، فكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي وضعوا يعني من الذي تركوا. فقال أبو الأسود ليس شعري عن قليل من الذي نما له في الحب حتى وضع يعني حتى ترك، أو تكون في الحجرة. ليس شعري عن قليل من الذي نما له في الحب حتى وضع يعني حتى ترك. فقال الشاعر أيضا وسلم ودعنا آل عمرو وعامري شرائط أطراف مثقفة السمري. وسلم ودعنا يعني هناك ودعنا ودعنا بالتحديد، وسلم ودعنا يعني تركنا آل عمرو وعامري شرائط أطراف مثقفة السمري يعني بعد ما قتلوهم آل عمرو وعامري هؤلاء ودعوهم يعني تركوهم شرائط أطراف مثقفة السمري وهي سيوف. شرائط يعني ايه؟ جمع فريسة شرائط السيوف. بعضهم يقول استمع ذلك قراءة قراءة ما وضعك، فيعتبر ان استعمال وضع في اللغة العربية نادر. واضح ان ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي ان القرآن الكريم يعني ولا غريب ما وضعك صحة ما دام صحة ذلك قراءة هي تكون يعني لا عبرة بهذا الحالة بالكلام النحاة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وإن كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغضك، والقالي المبغض يعني ما هدرك عن بغض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة، فلما عمل له السفر كتب يودع القراء بقوله قل وما عن صلة أودعكم والله يعلم أنني أودعكم والله يعلم أنني وما عن صلة أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والركون إليكم وما عن صلة كان الرحيل وإنما نواعٍ تبدد فالسلام عليكم. تقول وما عن صلة كان الرحيل يعني ليس هذا ايه هجرا ولا اعراضا ولا بغضا، لان صلة بكل ترك يكون من ضم اليه عن بغض عن بغض. وما عن صلة كان الرحيل وانما دواهم تهدد فالسلام عليكم. قوله تعالى وما خلا يعني وما ابغضك، فالقاري هو المبغض يعني ما هجرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مسعود خلا اختصارا للعلم به. هنا عدة يعني آراء. قال سبحانه وتعالى ما ودعك، فنقول هنا هو حرف الايه الكاف ربك وما قلك، في التفسير نقول وما قلاك، لكنه لم يذكر المسؤول هنا في كلمة قلك وإنما اقتصر على الكاف وحذف الكاف المسؤول. فبعضهم قال إنها مختصرها للعلم بها، لأن معروف ما وزعك ربك وما خلاك وما خلاك، فحذف من علم به وليجري على نهج التواصل التي بعده. التواصل في السورة لا وفعت ربك ما خلى ولا توقف لك من الأولى ولتوصل فيك ربك فترضى مراعاة للتواصل أو لئلا يخاطبه بما يدل على الجهل. يعني حتى مجرد أن يوضع الضمير مع الكاف لم يرضه الله المدينة عليه الصلاة والسلام فما بلغ بالفعل نفسه حتى من ناحية كسب الكلمة لم يقل وما قالك مع أنه ينفيها لكن أراد أن يجعل حمد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخرج الضمير قالك بالفعل فهو ينفي الامتلاء من أساسه ومع ذلك أيضا لم يواجهه بأن ينطق بالفعل حرف الكاف للما يعني يدل كما قلنا يعني يدل في الكلام يدل على البغض فيكون هنا حذفها لتجري على نهج التواصل التي بعده مثل قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هي في التفسير ايه والذاكرات الله كثيره لكن حذفت من اجل بها وايضا مراعاه لذلك للتواصل يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما خلا حذف كاف الخطاب لثبوتها فيما معها يعني تتدور بها في وزعتها فدلت عليها هكذا قال المفسرون وقال بعضهم تركت براس الايه يعني مراعاه للتواصل والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الايناس ومداخل النطق ان الموازعه تشعر بالوفاء والود يعني كلمه التوديع مذكوره من توديع المسافر دائما يكون فيها من اللي يخرج يودع المسافر من احبابه الذين يريدون ان يبقوا معه الى اخر لحظه ممكنه حتى اذا القطار مثلا تحرك يتحركون معه القطار وهو عارف انه ما يفيده وانه لابد من مفارقه فيعني دائما التوديع بيكون فيه ملاطفه وود ومحبه واضح فالموازعة تشعر بالوفاء وتشعر أيضا بالود فمن ثم أدرجت فيها كاف الخطاب ما ودعك ربك يعني لم تتأتى موازعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم أما خلا فقال فيها معنى البغض الترك نتيجة البغض الحلف نتيجة البغض فقال فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قصده صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى هذا إمعان لأنه ما خلاه كما تقول يا عزيز عليك لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت ومع أنك بتنسى لكن هذا إمعان في نفس الإهانة لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه والإلاء يمد ويكثر وهو يعني البغض يقول السهل أيام قم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عينها وقال تخير عزة أتيني بنا أو أحكيني لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي بعث السيرقي ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وخرجه صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له ما ودعك ربك وما خلا ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى ابتداء بحفظ عدله ابي طالب له وحتى قال عبده في ذلك ابو طالب وهذا اثر من اثر ان الله عز وجل نعم يقول ابو طالب والله لن يصل اليك بنا ما يهم حتى وسن في التراب جسيما طبعا هذا ناتج عن محبه طبيعيه محبه طبيعيه انه ابن اخي لكن ليست محبه شرعيه واضح والله لن يصل اليك بنا ما يهم حتى وسن في التراب جسيما وذكر ابن هشام في رعايه عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جلم الليل وارادوا ان يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع أولاده ينامون حتى إذا أخذ كل مضجعة عمد عموه إلى واحد من أبنائه فأقامه وأتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام مولعه وذهب بولده ينام وكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان هناك من يريد به السوء فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء من يريده بسوء وقع السوء بابنه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند الخروج إلى الهجرة في طريقهما إلى الغار. فكان الله في طريق الهجرة كان رضي الله عنه تارة يمشي أمامه صلى الله عليه وسلم وتارة يمشي وراءه. فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أذكر الرفض فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك. الرفض يعني العدو إذا أتى من أمامك، أذكر الرفض فأكون أمامك حتى إذا كان سوء يصيبني قبلك ثم يتذكر منك يأتي من الخلف اللي هو الطلب فأكون وراءك حتى يصيبه أي خادم قبل أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما وزعت ربك وما قلى. يقول القاسمي رحمه الله: أنا روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أخطأ عنه جبريل أياما فعذر بذلك. فقال المشركون: وزعه ربه وقلاه، وزعه ربه فقلاه. فأنزل الله هذه الآية: ما وزعك ربك وما قلاه. وفي روايته: إن قائل ذلك امرأة أبي لهب، وفي أخرى: إنها خليلة رضي الله تعالى عنها. ولا تنافي احتمال صدوره من الجميع. إلا أن قول المشركين وقول خليلة إن ضح توسع وحزن، يعني خليلة لو قالت له ذلك يكون على سبيل الإيه؟ التوسع والحزن والأسف لأجل ذلك. وفي رواية إسماعيل مولى آل زبير قال: أثر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، فقال: لقد خفيت أن يكون صاحبي قلالي يعني جبريل. فجاء جبريل بهذه السورة والضحى والليل إذا سجى. أي نعم، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، خير تأتي مصدرا وتأتي إيه؟ أفعل التفضيل محذوفة الهمزة، واضح؟ خير تأتي يعني عرفتنا مصدر كقولك كقول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا، ترك خيرا يعني ما لم تبيعه، معنى المصدر. وتأتي أفعل التفضيل محذوفة الهمزة يعني معنى أخير. وهي هنا أفعل تفضيل وللآخرة خير لك. ما الدليل على أنها هنا أفعل تفضيل؟ من والآخرة خير لك من الأولى، واضح؟ فوجود من هو الذي يعين ويؤكد أن هي المقصود بها هنا أنها أفعل تفضيل محذوفة الهمزة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة، ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا. ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الأولى، فيتوهم بعض الناس من الآن وهي الآخرة خير لك من الأولى، واضح؟ فجاء النص يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بدليل قوله تبارك وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. فهذا ايضا بالنسبه للابرار من المؤمنين، كما قال تعالى: ان الابرار لفي نعيم، وقال تعالى: ان الابرار يطلبون من كأس كان مزاجها كافورا. اما بيان الخيريه هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين الشيخ اولا الخيريه في الدنيا ثم الافضل منها وهو ما يكون في الاخره. اما في الدنيا يعني الآية تثبت أن هناك خيرا للنبي عليه السلام في الدنيا، أن خيرا الآخرة خير لك من الأولى. ومعروف في سيرة أفعال التفضيل أنها تأتي من فضالة بين طرفين يشتركان في أصل الوصف، لكن أحدهما يزيد على الآخر، حينما تقول علي أقوى من حسن، يعني كلاهما مختلف في صفة القوة، لكن الأول يعني إيه يعني أخذوا عليه في هذه الأصل. فكذلك خير لك من الدنيا، يتضمن في داخلها إيه؟ إن الدنيا خير له أيضا، لكن الآخرة أفضل وأكثر له من الأولى. واضح؟ فأما الخيرية التي آتاه الله إياها في الدنيا فأثار عليها السؤال الكريم في هذه السورة والتي بعدها. هنا في هذه السورة قال: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خير في الدنيا. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم، ولقد تعاهده الله سبحانه وتعالى من صغره فطانه عن ذلك الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، وكان رغم نسمه سيد شباب قريش صلى الله عليه وسلم، حتى روي ان عمه قال عند حفظته خبيثه، قال: فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا الا رجح عليه صلى الله عليه وسلم. فوجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، فهي نعم يعذبها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي من اعظم خيرات الدنيا من صغره الى شبابه وكبره، ثم اقتفائه بالرساله، ثم حفظه من الناس، الله يعصمك من الناس، ثم نصره على الاعداء واظهار دينه واعلاء كلمته. ايضا من الناحيه المعنويه قوله تعالى: انا بنشرح لك صدرك ووضعنا عنك عذرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اما خيريه الاخره على الاولى فهي على حد قوله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني في الاخره: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وليس بعد الرضا مطلب. وفي الجمله فان الاولى دار عمل وتكليف وجهاد، والاخره دار جزاء وثواب واكرام، فهي لا شك افضل من الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وللاخره خير لك من الاولى، قال ابن جرير: اي ولك دار الاخره، وللاخره يعني ولك دار الاخره، وما اعد الله لك فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول: فلا تحزن على ما فاتك منها، فان الذي لك عند الله خير لك منها. وقال القاضي قول اخر: وللاخره يعني لنهايه امرك خير من بدايته، ولا نهاية أمرك بعقلة خير من بدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يتقاعد للرفعة والكمال. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى. وهذه عبة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. بعض الناس يعني خط في التفسير خط يعني هذا العطاء، فقال بعضهم مثلا: ليتسع بأمته حتى يرضى. وعن ابن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده كفرا كفرا، زي بتقول احنا كفر الشيخ وكفر الشيخ كفر كده بلدا بلدا. عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك. فأنزل الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن كثير: إسناده صحيح، ومثله ما يقال عن التوفيق. ولذلك يعني القسمي يعلم هنا فيقول: وهذه عدة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال المال وعلوم الاولين والاخرين وظهور الامر واعلاء الدين للفتوح الواقعه في عصره صلى الله عليه وسلم وفي ايام خلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الاسلام، وقصو دعوته في مشارق الارض ومغاربها، ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها الا الله تعالى. وبالجمله هذه الايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وكفاءه الانعام في الدارين، حيث اجمله ووكله الى رضاه، وهذا غايه الاحسان والاكرام، يعني سيظل يعطيك ويوالي عليك النعم في الدنيا والاخره حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الايه كنا قد اصبنا عليها مرارا اثناء بحث دائما بنتكلم فيها في بحث اسم. لا. دي آية القرآن. أرجو آية القرآن. طالما ناقشنا هذا الموضوع والمسألة فيها خلاف طبعا أنتم تعرفون عن كلامنا فيه كثيرا. لكن هذه الآية مما قيل إنها أرجى آيات في القرآن الكريم وسوف يرضيك ربك فترضى. واضح. ويعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا تصح الحديث. وأنت بالتعارض أبياتا أيضا بنفس هذا المعنى. فروي أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه الآية الكريمة ولسوف يرضيك ربك فترضى إذا لا أرضى وواحد منكم نبي في النار. فراح إذا صح الحديث يخبر بالأمة أمة إيه؟ الإجابة أمة الإجابة. لا أي نبيلا لا أرضى وواحد منهم نبي في النار. واضح. وعبر بعض الصارع عن هذا المعنى وعلى هذا الأساس يعني على أساس هذا الحديث ضعيف ذهب بعضهم إلى أنها أرض آيات في القرآن الكريم. فعبر عن هذا المعنى بعض الصارع فقال قرأنا في الضحى ولسوف يعطي تفر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساءل. يعني ايه نفس المعنى الذي اشترط من الحديث المذكور هنا قرانا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساءل. وقال اخر بيتين الشعر انا ما اذكر الا يعني بيت من قبل لو احد يذكره يذكرني من قبل النهر. أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب لقد أرضاك الرحمن في سورة الصحر والداخل ما يذكره. لكن نفس المعنى يحوم حول أن معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر بإيه؟ إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. ما قولكم؟ أعوذ بالتفكير ده. هناك نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة فيها أن أهل الكبائر وأهل المعاصي من مات دون توبة يعذب في النار. ففعلا في ناس من الموحدين سوف يدخلون النار ومنهم من يخرج بالشفاعة منهم من يمكث إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والحديث معروف أن آخر قصة آخر رجل يخرج من النار. إذا هناك من يعذب في النار واضح ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى لكنه لا يخلد فيها. وهذا الحديث إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار يعني إذا صح يعني إيه يخلد في النار. في المعنى لا أرضى واحد من أمتي يخلد في النار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربك عز وجل يرضيه ما يرضي ربك. هذا حديث لم يثبت يعني إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار هذا لا يثبته. واضح. ثم إذا التعلق بهذا المعنى يفتح على الناس بس يعني التواكل. لذلك قال في المواهب النجوميه واما ما يغتر به بعض الجهال من انه لا يرضى واحد من امته في النار او لا يرضى ان يدخل احد من امته النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فانه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء. وقد ولع الحشوية لتقوية أمثال هذه الآثار المفترة تغريرا للنهال وتزييما لموارد الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الله تعالى حكم العدل كما أن إدخال الجنة يعني يكفي اتفاق الرحمة والإحسان والتفضل والإكرام كذلك أيضا كونه شديد العقاب وكونه يعذب الكفار بعد إنذارهم أو يعذب العصاة بعد إقامة الحجة عليهم هذا أيضا مظهر لإيه؟ لعدله وحكمته وهذه من كتاب كماله. واضح. فموضوع الذي يتعلق بموضوع نوع في نوع من الرحمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى وكل واحد من أمته في النار إذا معناه يعني أخذ بعض هذا الكلام ان ما في مسلم هيدخل النار ما في مسلم عاقل سوف يدخل النار وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكرنا. اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاغترار باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يطرح لها كثيرا من ايه من فرصه للسفر جدا في الكلام ده مضيئه. نعم. قلنا ان يعني اذا صح النهارده واحد هو ماسك الامه فيه ازاي؟ لا لم يكلوا اذا الامر واحد من امتي في النار يظلم في الناس. وان كان هناك احاديث اخرى فيها معنى خارج من هذا لكن ليس بنفس الاطلاق، مثلا حديث لا ازال ادفع يوم القيامه فمتدفع حتى يناديني ربي اقد ربيه يا محمد فاقوله يا ربي ربيه اي ربي ربيه. هذا في حق من اذن له بالشفاعه فيهم بخلاف من ايه في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم عليه السلام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني. هذا في مسلم فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقول عيسى ان تعذبهم فانه من ذلك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فقل له ان الله يقول لك انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. إن أفضلوا في كثير مجد ولا تتوب. فهذا يعني أول الشفاعة وبغير ذلك. أما أن لا يدخل أحد المجد النار على الإطلاق على الإطلاق وأن هذا الذي يرضيه فلا نقول يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربنا ألم يجدك يتيما فآوى. هذا تعبير لما أفاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت من أول مسألة يتيما والله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويدعه. فهذا تعبير لما أفاض عليه عز وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت من شلول النعماء العظام ليستسهل بالحاضر الموجود على المترقب الموجود. فلم يجدك يتيما فآوى لكنها ايه في الماضي واضح حتى يستسهل بالحاضر لما بإحسان الله فيما مضى على إحسانه المترقب بقوله وسوف يهديك ربك فتفرغ وانت قد لمست ذلك فيما مضى فقطعا سوف يحصل هذا فيما يستقبل ويكون امرك الى الزياده. اذا هذا تعديل لما اصاب عليه من اول امره الى ذلك الوقت من فنون النعماء الى الغرب ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. ان ربا كفاك الذي كان بالامس سيأتيك غدا فاطمئن قلبه وينفرح صدره والهمزة بإنكار النسي وتقرير المنسي على أبلغ وجهه كأنه قيل قد وجدك يتيما فآوى وقد وجدك ضالا فهدى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب وأطبقه الله عليه فأحسن تربيته وذلك إيواءه عليه الصلاه والسلام. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى اي غافلا عما اوحاه اليك من الهدى والفرقان فهداك اليه وجعلك اماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وقال اتهام الضلال مستعار من ضل في طريقه اذا سلك طريقا غير موصله لمقصده لعدم ما يوصله من العلوم النافعه من طريق الاتكال. ووجدك ضالا فهدى يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله العلوم الكذبيه التي يناله الانسان بالكذب وانما كان الذي امتن الله عليه به هو علم الاسم ان هو الذي هو وهمي وليس كفريا، النبوة لا تكتفل. هذه منة من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام، وعلم يتضمن هذا يعني بهذا الوحي الذي هو العلم الوحي. كبعضهم وجدك ضالا فهذا، وجدك قومك ضالين فهداهم بك، وجدك ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم بك، بتقدير مضاف يعني كما في قول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وقيل ووجدك ضالا فهذا يعني يكون العلامة الفقهية رحمه الله تعالى في ذكر الإهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يهجسه، بل لم يزل فاقرا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل بذلك ما سبق من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. فالجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم، الضلال هنا معناه الذهاب عن العلم، ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم، انحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك. أيوة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، أن تضل تذهب عن العلم، فالظلام هنا هو الذهاب عن العلم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قالوا أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا يذهب عن العلم. وكذلك أيضا الآية التي في سورة يوسف كما قال الأخ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله إنك لفي ضلالك القديم. ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا أراها في الضلال تهيم، أراها في الضلال تهيم. يدل لهذا التفسير هو أن الظلام هنا وجدك ضالا فهذا يعني إيه؟ وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل القرآن لأننا غفل عما في القرآن من العلم، لأن هذا لا يدرك لا بالفطرة ولا بالكتاب والتعلم، لا إنما هو هبة من الله عز وجل. فيدل على هذا التفسير وهو أن الضلال هنا هو الذهاب عن العلم بقوله وهذا يتضاعف لم تهدى، قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان ترافع به الإسلام. وقال عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، والضلال هو الذهاب عن العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في استيعاب مكة، ضل طريق وقيل ذهابه في سفر إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح والله تعالى اعلم ونسبة العلم الى الله اسلم، هذا اخر كلام علامة الكوفي رحمه الله تعالى. فوجدك عائلا فاغنى، فوجدك عائلا اي كثيرا، فاغنى يعني فاغناك بمال خديجه رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته اياه، او فاغنى بما حصل لك من ربح التجاره، فوجدك عائلا فأغنى، وأغنى قيل في تفسيرها رباك بما أعطاك من الرزق، رباك بما أعطاك من الرزق، لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غير النفس، ومحت معنى فأولى رب لما أعطاك من الرزق. يقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم كلهم إلا الغنى العالي عن السيف مالك. فهو أعلى درجات الغنى هنا الناس لديك عائلة فأغنى وعائلا كما قلنا فقيرا. يقول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يستخدم وما يدري الغني متى يعيل وعين يعني يستخدم. وقال ابن قتيبة العائل الفقير اي فقير يسمى عائلا سواء كان له يعني عيال او لم يكن له عيال لكن يقال عائل يعيل اذا استقى لكن أعانى يعني أعانى كثرة عياله يريد أدنى أن لا تعولوا أعانى يعني كثرة عياله وغلبك عائلا فأغنى.